وقوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم تأكيد لما تقدم. ثم قال تعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، أي احذر أعداءك اليهود أن يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمور، أي فيما يرفعونه إليك من الأمور، فلا تغتر بهم فإنهم كذبة كفرة خونة. وهذا الإنسان إخواني يتأثر بما يرفع إليه. إذا هذا الخطاب ذكره ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فالمسلم يقف منتبه، فإن تولوا عما تحكم به بينهم من الحق وخالفوا شرع الله فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، أي فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما لهم من الذنوب السالفة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أي خارجون عن طاعة ربهم، كما قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله.